الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي نكمل به تفسير سورة إبراهيم. قال الله تعالى: لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ففي هذه الآيات فضيلة الدعوة إلى الله وتوحيده بإفراده بالعبادة، كما كانت مهمة أنبياء الله ورسله عليهم السلام. وفي الآيات تسلح الدعوة بالحجج والبينات، وفي الآيات أن طريقة الكافرين هي الإعراض عن دعوة الحق وإظهار موقف الشك والريبة بدون أن يكون لديهم يقين في أعظم القضايا وأهمها وأولاها بالاهتمام. وفي الآيات رد الاستدلال بالشبه المجردة دون النظر في المعاني والعلل، كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقولهم: في الله شك، أي في وجوده وتوحيده وطاعته وقدرته، بناء على عموم دلالة الاقتضاء. وقوله: يؤخركم، أي يطيل أعماركم ويرفع العذاب عنكم، وفيها أن فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي الآيات وجوب إفراد الله في التوكل في جلب المصالح ودفع المضار، والتوكل على الله جزء من الإيمان وعبادة يحبها الله ويرضاها. وفي الآية عدم الاغترار بالقوة الظاهرة، وفيها الترغيب في الصبر على أذى الخلق. وفي الآيات الترغيب في استمرار المؤمن في الدعوة إلى الله مهما لقي من الأذى، توكلا على الله وثقة به سبحانه. وفي الآيات أن غاية ما لدى أهل الباطل هو التهديد بالعقوبات الدنيوية، وفيها أن إخراج الإنسان من بلده عقوبة لا يصح إجراؤها إلا بسبب مشروع. وفي الآيات أن أهل الحق أولى بأن تنسب الأرض لهم من أهل الباطل، فالأرض لله من أجل أن يطاع وأن يقام شرعه. وفي الآيات أن الظلم من أسباب الهلاك. وفي الآيات أن مخافة الله واجبة على العبد، وأنها من أسباب سعادة الدنيا والآخرة ومن أسباب العاقبة الحسنة. وفي الآيات الأمر باستشعار مراقبة الله للعبد. وفي الآيات الترغيب في الدعاء بنصر الله وفتحه، مما يدل على جواز الدعاء بالأمور الدنيوية. وفي الآيات أن عقوبة الآخرة أشنع من عقوبة الدنيا، وفيها أن من أعظم أسباب الكفر الكبر والعناد. وفي الآيات أنه لا يلزم من ورود أسباب الموت أن يموت الإنسان، وقوله: من ورائه، أي من أمامه، فهو خلفه باعتبار الزمان. ثم قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ففي هذه الآيات مشروعية ضرب الأمثال لتقريب الفهم، وفيها أن العبرة في الأعمال بالإحسان فيها والإخلاص والمتابعة لا بكثرتها، وفيها أن العمل قد يبطل بأسباب تكون من العبد وقد يحبط أجر العمل بذلك. وفي الآيات وصف الزمان بوصف ذم في قوله يوم عاصف، وفيها وصف الشيء بصفة تقع لمقارن أو لما هو طرف له، فالعاصف هو الريح الواقع في ذلك اليوم. وفي الآيات عدم انتفاع الكفار بما يجمعونه في الدنيا من أموال أو قوة، وفي الآيات أن جهود الكفار في محاربة الإسلام تضمحل وأن مكرهم يعود عليهم. وفي الآيات إطلاق الرؤية على الرؤية القلبية. وفي الآيات الوعظ بالتخويف والترهيب في قوله إن يشأ يذهبكم. وفي الآيات تعليل أفعال الله تعالى كما قال بالحق، أي ليعبدوه ويطيعوا أمره وليستدلوا بالسماوات والأرض على قدرة الله وصفات كماله ووجوب إفراده بالعبادة. ثم قال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الآيات مما سنأتي إلى تفسيره وبيان ما يؤخذ منه من الأحكام الفقهية في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.